بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 28 مع العقائد، وكذلك اللقاء الأول، ونأمل أن يكون الوحيد أيضا مع الإحاطة بالنار وأحكامها. من ليلة السبت 15 من جمادى الأولى 1425 هجرية، الموافق 3 من يوليو 2004 ميلادي، وكنا قد تناولنا على مدى 5 لقاءات الحديث عن الجنة وعن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها وفي النار كما يأتي إجمالا، وعن أوصافها وأهلها وما يتعلق بها. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، كما نستعيذه سبحانه وتعالى من النار: اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن كل قول أو فعل يقربنا إلى النار. نتحدث عن النار وعقيدة أهل السنة فيما يتعلق بهذه الدار، أي دار النار أعاذنا الله جميعا منها. فالدور كما قال ابن القيم 3: الجنة وهي التي أعدها الله تعالى للمتقين وأهل طاعته، والنار أعدها الله تعالى للكفرة والمشركين وأهل معصيته. وهذه الدار الدنيا اختلط فيها الكفر بالإيمان، واختلط فيها الطيب بالخبيث، ففيها أي في دارنا الدنيا أهل النار الذين قدر الله تعالى أزلا عليهم أن يكونوا من أهل النار، وفيها أيضا أهل الجنة بفضله وبرحمته. ثم لما تنتهي هذه الدار تعود الدور دارين فقط، فينقسم أهل هذه الدار الدنيا إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالدور الآن 3: دار موجودة للابتلاء والاختبار، وهي دار الدنيا هذه، تنتهي وبزوالها وانتهائها يبقى الأمر على دارين دائمتين خالدتين، هما دار النار ودار الجنة. ولذلك عندما يدفن أحد الناس يشيع إلى قبره، أحيانا يكتب في الصحف أو الجرائد: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. وقلنا المثوى الأخير ليس هو البرزخ وليس هو القبر، المثوى الأخير هو الجنة أو النار، هذا هو المثوى الأخير. إنما البرزخ ده مرحلة انتقالية بين حياتنا الدنيا وبين الحياة الدائمة والباقية في الآخرة، وهي الجنة أو النار. عندما نتحدث عن النار سنوجز الحديث عنها قدر الإمكان، لذلك قد ننتهي من الحديث عنها في لقاء الليلة إن شاء الله تعالى، حتى لا ننغص على أنفسنا ما يحصل للنار وأهل النار. كنا نتنعم على مدى 5 لقاءات في الجنة ووصفها ووصف ما فيها مما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. إنما النار نسمع الآيات تتلى أو نقرأها في كتاب ربنا، ونسمع بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نعرف أهلها أهل النار ومن يبعدهم الله تعالى بفضله ورحمته عنها، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها، أي النار كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء. فنسأل الله تعالى أن نكون من المتقين الذين ينجيهم رب العالمين بفضله ورحمته من ناره التي أعدها للكافر. نذكر بعقيدة أهل السنة والجماعة في شأن الجنة والنار أنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان، وأن لكل أهل عدم ضلة، للجنة أهل وللنار أهل. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن ورد إشكال أجاب عنه أهل السنة أيضا في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إيه المشكلة؟ كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما عدا الله سبحانه وتعالى سيهلك ويفنى. معنى ذلك قالوا إذن ستهلك النار والجنة وتفنيان وتبيدان بنص هذه الآية. هذه الإشكال اللي حاصل. ولذلك قال بعض بقى الفلاسفة والمتفقهين إيه لازمة أو لزوم وجود النار والجنة الآن؟ ماذا هدفنا؟ فما الداعي لوجودهما الآن؟ ما دام أمر ربنا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى كان يقتضي هذا أن يخلق الجنة والنار بعد فناء كل شيء كما هو نص الآية. فما جواب أهل السنة والجماعة على هذه الآية؟ أي في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. المراد قالوا المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك. هذا الذي كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. أما الجنة والنار فخلقتا للبقاء، يعني لم يكتب الله تعالى على الجنة أو النار الفناء والزوال، بل هما مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. وكذلك العرش، ما هو ده برضه داخل في الآية كل شيء هالك إلا وجهه، لا يفنى العرش ولا يهلك، فإنه سقف الجنة، وبالتالي لا تهلك الجنة ولا تهلك النار. وأهل النار أيضا من عقيدة أهل السنة هم الكفار والمشركون، خالدون مخلدون في النار دائما أبدا لا يخرجون منها. أما من دخلها من عصاة الموحدين الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو لم يفعلوا طاعة أو قربة لله فإنهم لا يخلدون في النار، يأخذون بقدر سيئاتهم ومعاصيهم التي ارتكبوها في هذه الحياة الدنيا، ثم يخرجون بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولعل هذا ما يدل عليه قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو كانوا مسلمين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. صفة هذه النار بالنسبة لنار الدنيا التي نشعلها في بيوتنا أو حتى تأتي أحيانا على الأخضر واليابس الحوائف التي نراها تلتهم الأشياء الكثيرة الثمينة، نسبة هذه النار إلى النار إلى نار الآخرة. يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من حر جهنم، والعياذ بالله، جزء من 70 جزء، 1 على 70. قالوا الصحابة رضي الله عنهم: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. هم شايفين النار بتعمل ايه؟ كفاية. وهو برضو اللي بيدخل النار والعياذ بالله وينحرق فيها ويتفحم فيها يخرج فحمة، يبقى دي كانت كافية، ليه بقى زيادة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت، أي زادت ب69 جزءا كلهن مثل حرها، والعياذ بالله. وردت بعض الأسماء للنار كما تحدثنا عن بعض أسماء الجنة، وردت في القرآن الكريم، منها الاسم الأكبر وهو النار، تشمل كل هذه الأسماء والصفات التي وصف الله بها قطع أو دركات من النار، كما تطلق الجنة على كل أنواع الجنان من الفردوس الأعلى وجنة المأوى وجنة الخلد وما إلى ذلك. فمن هذه الأسماء الجحيم، قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وفي سورة النازعات وفي التكوير: وإذا الجحيم سعرت. وفي سورة الانفطار كما استمعنا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تسمى أيضا جهنم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب، سورة النبأ. وفي سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. إذن النار تتكلم أيضا كما سيأتي. وفي سورة الرحمن: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. نعوذ بالله. سميت أيضا سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. في نفس السورة، سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيه اللي وداكم نار جهنم؟ قال: ولأول جواب لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ولبعض الصفات أيضا التي تدخل الناس النار: عدم الصلاة، عدم إطعام المسكين، الخوض مع الخائضين، التكذيب ليوم الدين. تسمى السعير، وهي دركة من دركات جهنم والنار والعياذ بالله. في الجنة يا أحباب درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما قلنا كما بين السماء والأرض 100 درجة. في النار دركات بالكاف وليس بالجيم. قال تعالى في سورة الملك: وأعتدنا لهم عذاب السعير. تسمى الهاوية، وهي المكان المنخفض جدا والذي إذا نزل إليه أحد لا يرجع منه والعياذ بالله. ففي سورة القارعة: فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. نعوذ بالله. لظى، تسمى لظى، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أنها شديدة تنزع جلدة الرأس. جلدة الرأس شديدة، يعني أشد من بقية جلد الإنسان. هذه النار والعياذ بالله تنزعها، وتجذب إليها، أي إلى النار، من أعطى ظهره للحق وتولى منصرفا عن الطاعة وجمع المال، جمع فأوعى ووضعه في وعاء لشدة حرصه عليه وافتتانه بهذه الحياة الدنيا، ولم ينفق منه لله وفي سبيل الله. النار هي الاسم الجامع لكل هذه الأسماء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هي الحطمة أيضا، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. أين النار؟ نحن نتكلم في العقيدة كما تكلمنا عن أين الجنة، وقلنا الراجح أنها في السماوات العلى، لأن جنة الفردوس سقفها هو عرش الرحمن. وقلنا أنه يقابلها من ضمن الآراء كما أن الجنة في أعلى عليين فالنار في أسفل سافلين. هذا رأي، يعني هذا قول للعلماء، إنها في الأرض السفلى مقابل الجنة التي هي في السماوات العلى. قال آخرون إنها في السماء. والرأي الثالث وهو التوقف، التوقف يعني يعني نفل الأمر إلى الله تعالى، حيث لم يرد نص من كتاب أو سنة يحدد لنا موضع النار، يبقى نتوقف، نفل الأمور إلى الله تبارك وتعالى، لأن لا علم لنا بعوالم الله ولا إحاطة لنا ببقية الكائنات. إحنا لنعلم ما أثبته لنا العلم فقط، إن إحنا نعرف الأرض والكواكب الكواكب الشمسية والأرضية، هذه الأمور نعلمها لما أثبتها لنا العلم، لكن علم الله تعالى وعوالمه وكائناته لا يحيط بها أحد من البشر إلا إذا أخبرهم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا سئلنا أين النار، علمها عند ربي كالساعة، لا يعلمها أي لا يعلم موعدها ووقتها إلا ربنا تبارك وتعالى. فأهل السنة قالوا بالتوقف، يعني لا نجيب، يعني قالوا نكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى لعدم وجود نص صريح يحدد لنا مكاننا. كذلك أبواب النار، كما أن للجنة ثمانية أبواب كما جاء بذلك الحديث الصحيح، فللنار سبعة أبواب كما نطق بذلك القرآن الكريم، وإن سبعة أبواب، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحجر، أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها، وكل يدخل من باب بحسب عمله، مثل أبواب الجنة بحسب الأعمال الصالحة يدخل الصالحون من كل باب، وقد يدخل بعضهم كسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو ينادى عليه من جميع الأبواب، فهذه الأبواب يدخل منها كل بحسب عمله، ويستقر في درك من دركات النار بحسب عمله أيضا. وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابها ثم يدخلونها خالدين. ففي سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بعد إقرارهم بهذا الذي كان منهم يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه الأبواب مغلقة على الكفار كما قال ابن عباس في قوله تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أبواب النار تغلق أيضا بفضل الله تعالى في شهر رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين كما في الحديث. وقود النار، ما وقود النار؟ كما أخبر ربنا الحجارة والناس البشر، قال تعالى هؤلاء الناس هم الفجر من الكفار والمشركين، قال تعالى في سورة البقرة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والضمير في هذه الآية في الأمر بالتقوى للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما دعوته تعالى في سورة التحريم فللمؤمنين خاصة، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الحجارة هي حجارة ماذا؟ أي حجارة؟ هي حجارة الكبريت التي توقد منها النار. الكبريت بتاعها يبقى مجرد ما تشعل حتة الكبريت الصغيرة بتطلع لك نار، فما بالك بقى أن يكون هذه الحجارة والعياذ بالله من هذا الكبريت. يبقى أعاذنا الله تعالى. في شدة حرها وعظم دخانها قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فضمنت الآية ذكر ما يتبرد به الناس في هذه الدنيا من الكرب والحر. يحصل لنا التبرد بإيه؟ بواحدة من ثلاثة وربما الثلاثة، نريد ماء باردا، نريد هواء باردا أيضا عن طريق المكيفات أو حتى المراوح، نريد ظلا ظليلا. يبقى الناس عايزة واحدة من ثلاثة أو الثلاثة، ماء وهواء وظل. ذكرت الآية أن هذه الثلاثة الماء والهواء والظل لا تغني عن أهل النار شيئا، فانظروا عادنا الله منها ومن حرها وظلها وسمومها وحميمها. ماؤها ما هو ماؤها؟ اللي بيشرب النهارده ميه عايز ميه مثلجه، ميه بلد. ماؤها والعياذ بالله هو الحميم الذي اشتد حره، ماء حار حميم. وهواؤها السموم وهو الريح الحار شديده الحر. وظلها اليحموم، واليحموم هو قطع الدخان، فهو ظل ليس بارد المدخل ولا كريم المنظر، إنه ظل من يحموم. قال الله عنه في سورة المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ما هو ساعات لما يبقى في سحابة ممكن تحمي من الشمس شوية، إنما هذا الظل اللي هو قطع دخان نار جهنم لا يغني من اللهب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفرة، كأنها إبل سوداء والعياذ بالله، ترميها حمى نار جهنم. هذا هو الدخان والظل الذي من يحوم. أوصاف النار وسعيرها وتسعيرها وشدة حرها مذكورة في الكتاب والسنة. ومن شدة حر الظهيرة قال صلى الله عليه وسلم في الأيام الحر الشديدة في مكة وفي المدينة قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة هي صلاة الظهر، يعني ما تصليش الظهر عند اشتداد الحر مباشرة، أصل أيامها لكن فيه مراوح على مكيفات. يبقى معناها أحر صلاة الظهر حتى يكون للحيطان ظل تمشون فيه، يبقى في نوع من الظل علشان تأدوا الصلاة وأنتم لستم في حالة من هذا الحر الشديد. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، شوف العلة، فإن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله، شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك في الآية نتذكر لما قيل للمنافقين لماذا لم تنفلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحر لا تنفلوا في الحر، قالوا لإخواني لا تنفلوا في الحر، ما خليكم للصيف، خليكم للشتاء، خليكم للربيع. فرد الله تعالى عليهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هل تبصر النار أو تتكلم لمخلوق من مخلوقات الله؟ نعم. وتجيب على خالقها على ربها، قال تعالى إذا رأت النار الكفار والمشركين من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا والعياذ بالله. عرف أصحابها الذين يخلدون فيه. قال سبحانه أيضا يوم نقول لجهنم هل امتلأت فترد قائلة فتقول هل من مزيد، يبقى تتكلم النار وتبصر وتر. وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول، هتنطق وتقول إني وكلت بثلاث، تقول ثلاث أصناف من البشر، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، أصحاب التماثيل والتصاوير التي يضاهون بها خلق الله سبحانه. هل يتأثر أهل الدنيا بنار جهنم؟ نعم. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار إلى ربها، فتكلمنا قبل ذلك في محاجة النار والجنة عندما قالت النار لربها إن أنت خلقتني أو في أو أهلي هم المتكبرون والكفرة والمشركون، والجنة قالت أهلي من الضعفاء والمساكين، وماذا رد ربنا على كل منهم؟ هنا اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا والعياذ بالله، لكن عامل زي الناس زي اللي يأكل بعض زي النار بتاكل بعضها. فأذن لها بنفسين، أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، تتنفس نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر، يبقى ده من نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير البرد، ده النفس بتاع الشتاء. كما تحدثنا عن طعام أهل الجنة وعن شرابهم وملابسهم، ناخد فكرة بس عن والعياذ بالله عن طعام أهل النار وشرابهم وملابسهم. طعامهم الضريع، قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نقرأ الآيات كما في سورة الغاشية، لكن إيه هو الضريع؟ هنحتاج لتعريفه. شوك بأرض الحجاز، شوك، هذا الشوك يقال له الشبرق، شوك لاصق بالأرض يعني لازم في الأرض، فإذا هاج كبر سمي ضريع، وهو من أفظع الطعام وأبشعه، شوك. إذا أكله أهل النار لا يفيدهم، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يجدون له لذة. حد يجد لذة عندما يأكل شرب؟ ولا تنتفع به أجسادهم، فأكلهم له هو نوع من العذاب. أيضا شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، في سورة الدخان. قال تعالى في الصفات أيضا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وفي سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ناخذ من الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيثة منظر تضرب جذورها في قعر النار، وتمتد فروعها في أرجاء النار، ثمرها قبيح المنظر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ولما نتمثل المنظر، لو واحد من حضراتكم تمثل عشان يرسم رؤوس الشياطين سيرسم هذه الرؤوس بأقبح ما يتصور الإنسان، لأنه دائما كما قلنا لما تكلمنا عن الشياطين وعن الملائكة، الملائكة دائما في ذهن الإنسان أنها صور جميلة، ولذلك يشبهون الآدميات أو البنات الصغيرين أو البنت زي الملائكة أو طفل زي الملك، إنما الشياطين مناظرهم في أذهاننا وتصورنا قبيح. استقر في نفوسنا قبح هذا المنظر، ومع قبح الشجر وقبح الطلع والثمرة، إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع، يبقوا جعلين ولا يجدون أكلا يأكلونه إلا شجر الزقوم والعياذ بالله، فيأكلون مع هذا الأكل والألم الذي يشعرون، يحسون بالجوع حتى تمتلئ به، أي بهذا الطعام، بطونهم إلى درجة ملء البطون. فإذا امتلأت بطونهم من هذا الذي نشأ في النار أخذت تغلي في أجوافه، تغلي من شدة النار والعياذ بالله، كما يغلي الزيت الحار، خاصة الزيت اللي بيتعمل فيه البطاطس والبتنجان اللي بيقعد شهر يغلي فيه عشان الزيت غالي، يبقى كما يغلي الزيت الحار والعياذ بالله. فإذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ، تصوروا المنظر، اندفعوا إلى الحميم، اللي يجد حاجة حارة بياكلها عاوز يشرب عليها شيء بارد، الذي تناهى في حرك وشدة حرك فشربوا منه كشرب الهيم، كالإبل التي تشرب ولا تروى، عندها مرض في بطنها تشرب ولا ترتوي من هذا الشرب، وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءه والعياذ بالله. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، هذه الطعام والشراب، نعوذ بالله من ذلك. وتصوروا بقى طعام وشراب أهل الجنة، والمسألة أن نكون من أهل هذه، أي من أهل الجنة، ولا نكون من أهل هذه بابتعادنا عن المعاصي والسيئات. قال مرة أخرى سبحانه وتعالى في هذا الشراب وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. المهل اللي هو ايه؟ اللي هو الزيت العاكر اللي غلى واشتد غليان، او الشيء المذاب من المعادن كالرصاص والنحاس او النحاس. في سورة ابراهيم ويسقى من ماء صديد يتجرأه ولا يكاد يسيغه، الماء الصديد الذي يسيل من اجساد اهل النار والعياذ بالله مختلطا بالقيح والدم. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، فمن شربها أي في الدنيا يشرب من إيه؟ من هذا الصديق، من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار والعياذ بالله. أما لباس أهل النار قاربوه بملابس أهل الجنة، فهو ما قال تعالى عنه في سورة الحج: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود، والعياذ بالله. فنقول سبحان من خلق من النار ثيابا لأهلها في سورة إبراهيم: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. القطران هو النحاس المذاب. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من ضمن يعني برضو الأمور، النائحة التي ناحت وندبت وولولت على من مات له، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، يعني ثوب من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب. في صحيح مسلم إن أدنى أهل النار عذابا، أقل واحد عذاب، شوفوا أقل واحد في الجنة مين كان؟ مثل الدنيا 10 مرات. شوف أقل واحد في النار عذابه إيه؟ ينتعل نعليه، يلبس حذائين خفين، من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، والعياذ بالله. مخه بيغلي من النار اللي لابسها. شوف انت تبقى واحد ماشي في شوية حر بس ومش طايق. ايه يا رب؟ ساعات بعض الناس ايه يا رب ليه؟ ارحمنا برحمتك يا رب. تذكر نار جهنم والعياذ بالله. ده انت في نعمة. مهما كان هتلاقي كوباية مية باردة، هتلاقي ظل تستظل بيه، هتلاقي شوية هواء يجيبوا لك يعني شيء بارد. في الصحيحين لما ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، هذه المسألة بقى اللي تبين لنا إن أهل المعاصي أيضا على قدر أعمالهم في النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبو طالب الذي وقف معه وناصره في دعوته لكنه لم يؤمن به؟ يبقى هو من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. ودي اللي قلناها من ضمن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم: شفعت لعمي أبي طالب فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. يبقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه مش هتطلعه من النار، ده بدل ما يبقى النار مغطياه من فوق من راسه لساسه هيبقى في ضحضاح من النار يبلغ الكعبين يغلي منه أم دماغه، يغلي منه بعض أم الدماغ والعياذ. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة مصدقة لتفاوت أهل النار في العذاب. فهذا عم رسول أبو طالب. طب وأبو جهل فين؟ فإنه جاء فيه: ثبت يدا أبي لهب وتاب. هو وامرأته من أصحابنا. قال القرطبي أيضا هذا الأمر: لا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة، ولأننا نعلم على القطع والثبات واليقين أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء. على طول افتكروا اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر، ليس عذاب هؤلاء مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن من الأنبياء والمرسلين كما هو الحال مع عم النبي صلى الله عليه وسلم. هو كفر فقط، نعم، وليس بعد الكفر زاد سيخلد في النار، لكن عذاب ليس كمن قتل وسفك وأفسد في النار. وأضاف ابن رجب: كذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر. ومن هذه النصوص في تفاوت العذاب: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذه الفساد كمان من ألوان العذاب في نار جهنم. ناخذ بس بعض الأمور الإجمالية: انضاج الجلود. الجلد كما ثبت حديثا في العلوم في العلم والطب ان الجلد هو موضع الاحساس. ولذلك كنا قلنا مره ان بيد ابره زي جماعه الدكاتره او الممرضين او غيره لو كانت ايده تقيله تشعر بالالم، انما لو ايده خفيفه يديها بسرعه لا تشعر بالالم لانه تجاوز مرحله الاحساس اللي هو الجلد بسرعه. يقوم يقولوا كمان ان يمسك الحقنه زي الالم يرشوها كده يقوم ما تشعرش بيه، يقول لك خلاص، تقول له ده انت ايدك يا دكتور وحسين خفيفه، يقول ان شاء الله بس مش على جيبك من ضمن يعني، فتبقى الايد خفيفه بس مش على الجيب. يبقى داخل في اعطاء الابره الجلد ده بقى ربنا سبحانه وتعالى ينضجه مرات ومرات للكافرين. استمع الى قوله تعالى في شانهم: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ان الله كان عزيزا حكيما. عذاب السحر والانصهار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ينصهر. فالحميم هو الماء الذي اشتد حره يصب فوق الرؤوس لشدته تذوب الامعاء وما حوته البطون. واخرج الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص الى جوفه فيسلك ما في جوفه حتى يمرق من قدميه والعياذ بالله وهو الصهر، ثم يعود كما كان. يعني ترجع الامعاء وترجع الاشياء ثم يصب مره اخرى، فهذا لون والوان من العذاب اعاذنا الله منه. اللكح، وهذا اللكح ياتي لوجه الانسان، اكرم ما في الانسان هو الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، لكن في الاخره للكفار والمشركين ياتي هذا العذاب للوجه من إهانة الله تعالى لأهل النار. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي آية أخرى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. السحب على الوجه في النار والعياذ بالله. هم ساعات الواحد يفكر في الكلام ده يقول انه في بعض الوان من العذاب تحصل في الدنيا، يتسحب على وجهه ويتعامل فيه ايه، لكن اين هذا من عذاب الله تعالى وفعله في الكفار والمشركين؟ واللي ده اللي بيتعامل ده يتعامل في المؤمنين وهو حرام. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. تسويل الوجه والوجوه، نعوذ بالله من ذلك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا ممن بيض الله وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذا السواد سواد شديد كالح كأنه ظلمة الليل، في قول الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك يعني يجي يقولوا مثلا لو واحد بيموت ولا مات وبيتغسل ممكن يتشاف ان وشه منور كويس، يبقى دي من البشرى، هذا ينشر ويعلن ويكلمنا عنه في الجنائز. انما لو لقينا والعياذ بالله واحد وشه مسود من عاقبه او من سوء ما فعل نكتم هذا الامر، نكي الامر لله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. احاطه النار بهم من كل جانب، وان جهنم لمحيطه بالكافرين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أيضا تطلع على الأفئدة على القلوب: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصلة في عمل الممنة. افتكروا كده لما واحد يزعل من حاجة أو يمر له حبيب ولا قريب ولا غيره ده قلبي محروق عليه، أو أول ما يشعر بالتعب في القلب، يجي له ضغط، يجي له زحمة صدرية، يجي له من مجرد الحزن الذي أو الابتلاءات التي تحصل في الدنيا، فما بالهم والعياذ بالله بهذه النار التي تطلع على الأبد. اندلاك الأمعاء في النار. في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتابه في النار أمامه فيطحن فيها كطحن الحمار برحال فيجتمع أهل النار عليه، ما هم سوا عاد، فيقولون: أي فلان يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ مش كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي لا أفعل، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي وأفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ القيود والأغلال والسلاسل لأهل النار: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، سورة الإنسان. وفي سورة سبأ: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ إلا ما كانوا يعملون. في سورة غافر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا. حسرتهم وندمهم ودعاؤهم في الآخرة، وهل يفيد ذلك؟ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أهل النار وجرائمهم، من هم أهل النار؟ هم الكفرة والمشركون، وقد بين القرآن جرائمهم، ومن ذلك إجمالا أيضا الكفر والشرك. أعظم الجرائم الكفر والشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين، الثالثة والرابعة: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليوم. طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراؤنا فأضلونا السبيل. يبقى لطاعة البعيدين عن الله من رؤساء وجهال أدتهم إلى النار. النفاق: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الكبر والتعالي والتكبر: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما عمل أهل النار وعمل أهل الجنة؟ فنأخذ ما أجاب به عن عمل أهل النار. فقال: الإشراك بالله تعالى أول شيء، والتكذيب للرسل، والكفر والحسد والكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم والجبن عن الجهاد في سبيل الله والبخل واختلاف السر والعلانية النفاق واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب والفقر والبطر عند النعم وترك فرائض الله واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وخلف المخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعة وليس إخلاصا لله مخالفة الكتاب والسنة أي اعتقادا وعملا طاعة المخلوق في معصية الخالق التعصب للباطل استهزاء بآيات الله وجحد الحق والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة السحر عقوق الوالدين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكل مال اليتيم الربا الفرار من الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كل هذه أشياء تدخل أصحابها النار والعياذ بالله. هناك أيضا أشخاص ذكرهم الله تعالى بأعيانهم في النار كما تحدثنا عن أصحاب الجنة وأولهم وسيدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن ورد ذكرهم في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء فرعون موسى، يبقى هذا من أوائل من يدخل الجنة. نعم النار والعياذ بالله، خلاص عدى ولو لسه موجود كان ممكن. فرعون موسى من أوائل من يدخل النار والعياذ بالله. امرأة نوح وامرأة لوط التي ضرب الله لنا مثلهما في سورة التحريم، أبو لهب وامرأته، وهؤلاء ذكرهم الله تعالى في بأسمائهم في القرآن الكريم. قاتل سيدنا عمار بن ياسر، اصبروا أو آل ياسر فإن موعدكم الجنة، الذي قتل عمار وسلبه من أهل النار كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل عمار وسالبه في النار. أما الذين هؤلاء يخلدون في النار، أما الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين فإنهم أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، الذين لم يشركوا بالله ربا، فآمنوا بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، لكنهم مع الأسف لم يفعلوا الطاعات، لم يأتوا الخيرات، فهؤلاء يسموا عصاة الموحدين، يدخلون النار وعلى قدر معاصيهم وسيئاتهم يتعذبون ويصلون هذه النار، ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين وبفضل أرحم الراحمين ورحمة رب العالمين. لكن ذنوبهم كثيرة، فاقت وتجاوزت سيئاته فخفت موازينه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فيدخلون النار مددا يعلمها الله تعالى، ثم يخرجون كما قلت بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ومن هؤلاء الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، كما جاء في الحديث ان اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى اختلفت على 72 فرقة، وتفترق امتي، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم امتي، يعني هم من امته صلى الله عليه وسلم، على 73 فرقة كلها في النار الا واحد. قيل من الواحدة التي في الجنة؟ يبقى ما عليه أنا وأصحابي اللي هم أهل السنة والمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم في الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. غير هؤلاء يكونون في النار، يكونون في النار مخلدين خالدين كالكفر والمشركين، ولما هم بيقولوا لا إله إلا الله يبقى بفضل لا إله إلا الله يخرجون من النار ثم يخلدون في الجنة، لكن يبدو في النار عذاب بقدر معاصيهم واعتقاداتهم الباطلة والفاسدة في هذه الحياة. وإحنا لما تحدثنا يا أحباب عن العقائد قلنا إن شاء الله كان من عمر بقية نبقى نتناول ما مثل هذه الفرق الضالة معتقداتهم والذي أخرجهم عن العقيدة الصحيحة لأهل الكتاب والسنة، وحتى نتجنبه وحتى نعرف أين الحق وأين الباطل. الجاهلون في الحكم ليحكم ويدور في الحكم ويظلم، المتكبرون يبقى هذا الذي نادى الله تعالى في الكبرياء فتكبر على خلق الله تعالى يكون من أهل النار لأنهم من عصاة الموحدين. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه قال حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح. ولذلك لو نذكركم لما تحدثنا عن السبقة، حكم السباق والمسابقات الرياضية والدينية والثقافية، لما جئنا في المسابقات الرياضية قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا، يعني لا عوض يؤخذ إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافة. النصل اللي هي الرماية الحديد، يبقى لما يتعمل رماية يبقى هذه الرماية يترتب عليها إيه؟ ألا إن القوة الرمية، لما يتعلم المسلمون الرمي يوم يعملوا جوائز عشان الرماية، يبقى الرماية طالما فيه من الرماية متحققة يبقى إن شاء الله فيه الخير. ولذلك كنا نتحدث اليوم أثناء العودة في الطريق، فأنهم لما حبوا يدخلوا الكفار يدخلوا الأندلس، فلما دخلوا يستطلعوا الأرض وجدوا ولد صغير يبكي. بتبكي ليه؟ قال فقدت نبلتي، نبلة اللي بيصب بيها. طب وليه ما نجيب لك نبلة تانية؟ قال تجيب لي منين نبلة تانية؟ ده النبلة ما لا أفعل لو دخل الكفار بلاد المسلمين. ده الشيء اللي بيحارب بيه هو زي كرة حجارة، ربنا يرسلهم إخواننا وأبنائنا اللي في فلسطين. دي شغلانه الحجار، فهو ده بيمسك النبله وينشن بيها ادي رمايه. فقالوا الكفار دول لن تستطيعوا دخول البلد الان، لان العيال الصغيرين بيلعبوا بالنبله اللي هي علشان الرمايه. بعد عده سنوات دخلوه استكشاف فوجدوا شابا يبكي. ما يبكيك؟ قال فقدت العود بتاع الموسيقى. قال الآن ادخلوا خلاص. قال الفيديو فيلم ولا اسمه ايه؟ فيديو فيلم اللي شغال الآن ده اللي شغال والعياذ بالله. يبقى إذا هذه مسألة الرماية. فالحديث قال لا سبق إلا في نصل أو خف، الخف اللي هو بتاع الجمل ويقاس عليه الفيلة، أو حافة اللي هو الحصية الخيل. فكان في أحد الأمراء بيحب الحمام، بيحب يطير حمام ويجيله الحمام، حب تربية الحمام. فرجل من من من أصحاب بقى يعني إيه تفصيل الفتاوى علشان عشان يكسب بيها، فقال قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في مصل أو كفر أو حافر أو جناح. فزود كلمة جناح علشان خاطر الحمام بتاع المباشر الأمين. فهذا الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من النار. قاتل الناس بغير حق، أكلت الربا، ما هو يبقى مسلم هو بيصلي وكل حاجة بس بياكل ربا، يبقى أكل الربا ده يعمل إيه؟ والغيبة والنميمة، يبقى يدخل النار عشان يصطلي فيها والعياذ بالله، ثم يخرج بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. أكلت أموال الناس بالباطل، الركون إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الذين يجلدون ظهور الناس، لأن دول الصنفين للنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان لم أرهما، أقوام بأيديهم صياط كأذناب البقر يجلدون الناس على ظهورهم، وكاسيات عاريات مائلات مميلات لهم. الذين يعذبون الحيوان، وتعلمون المرأة التي دخلت النار في هروة، في بزة، في قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل حبستها. يبقى دي من أصحاب النار والعياذ بالله، الذين يشربون في آنية الذهب والفضة، والمنتحرون الذي ينتحر بالسم أو بأن يطعن نفسه أو غيره، سمه في يده أو حديدته في يده يشرب به أو يطأ يلجأ بها النفس في نار جهنم والعياذ بالله من ذلك. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار ومن كل عمل قول أو فعل يقربنا من النار. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يقربنا إلى الجنة بكل قول أو فعل أو عمل، وأن يحسن بفضله كتابنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم.